هل تعودي؟ أجوب الدهر بحثا عن حبيب، وكم يا دهر من بحثي أعاني، وأبكي عمري الآتي نحيبا، ويا ليت النحيب سلا جناني. وذات مسائها قلب رآني تعلق بالنياط وقد شداني. فعشنا عمرنا نحثو ترابا على من كرهونا في التداني، ولكن قد أسفت إذ الحبيب غناه الغير من طيب القنان. فعادت تغلق الأبواب دوني، ففرق بيننا وهم كواني. رأت في غيري السلوى بقرب، فعاد البعد ينهش في كياني. أنادي يا منايا هل تعودي لسالف عهدنا قبل التواني. إذا ما عدت فانتطقي بحبي، فإن الحب من طيب الجنان. وإن جاءت قبور غيبتني، فقول الترب قد وارت زماني. وإن شابت خصال العمر منا، فلا ماتت بشيبتنا الأماني. وزوري قبر قيس في العذار، إذا ما نيل شهاني.